الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فكانت المحاضرة السابقة هي المتممة لدليل القرآن، هو الدليل الأول في أصول الفقه. تكلمنا عن القرآن من حيث خواصه وحجيته ودلالة آياته بين القطع والظن، كما ذلك عن أنواع أحكامه. أهم ما يمكن لطالب العلم أن يهتم به طالب العلم في أصول يعني في هذا الشأن هو أنواع أحكام القرآن الكريم ودلالة هذه الآيات بين القطع والظن. اليوم نتكلم عن السنة، كلامنا عن السنة من حيث تعريفها وحجيتها ونسبتها إلى القرآن وأقسامها باعتبار سندها، وأيضا دلالة الأحاديث بين القطع والظن. سنة لغة هي الطريقة، طريقة سنة الله التي قد خلت، يعني طريقة الله عز وجل في العباد كيف يفعل بالمجرمين. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني الله عز وجل له طريق في المعاملة مع البشر. ومع ذلك فكلمة السنة من أكثر الكلمات في اصطلاح كل فن لها معنى خاص. بداية تستطيع القول إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد كلمة السنة ولها اعتبارات عدة. فالسنة قد يعنى بها الدين كله، قد يعنى بها الدين كله، قد يعنى بها مبدأ الاتباع ليس فقط في جانب دون جانب. يعني مثلا لدينا حديث عبد بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد بن عباس ذكر من شأن القصر، قصر الصلاة، فقال صلاة السفر ركعتان تمام غير نقصان، من ترك السنة كفر. مقصود السنة هنا ليس الأحكام التي إن فعلها الإنسان فبها ونعمة وإلا فلا، لا، معناها الاتباع. من أبى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليس مسلما. إذا شرع الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شرعا وثبت لنا هذا، فإنكار ترك هذا الأمر تعمدا كفر. يبقى السنة قد ترد ويورد بها الدين كله، مبدأ الاتباع، مبدأ الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل عند ربه وأنه بلغ لم يزد ولم ينقص، مبدأ الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله تبارك وتعالى، مبدأ الرضا بمحمد نبيا ورسولا. ومع ذلك فالسنة لها اصطلاح عند المحدثين، عند الفقهاء، عند الأخباريين وأهل التاريخ، وكذلك عند الأصوليين. يهمنا في ذلك التفريق بين السنة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. يعني فأنتم درستم في الأعوام الماضية تعريف السنة، ما السنة عند السنة المحدثين؟ ها، ما السنة؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير أو شمائل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه، جسمه صلى الله عليه وسلم، صفاته الظاهرة والباطنة، هذا من الشمائل، من شمائله صلى الله عليه وسلم. هل هذه سنة؟ نعم سنة، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كثير من الصحابة وصف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أي حديث أجمع الوصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث مين؟ هند مثلا؟ هند مين؟ هند رجل ولا امرأة؟ لا يا شباب، يعني أنا أرى أنه قبيح بطالب العلم أن يجهل مثل ذلك. نحن ندعي محبة له صلى الله عليه وسلم، ونحن لن نستطيع أن نتابعه وأن نقتدي به وأن نقتفي أثره إلا إذا كنا على علم بها وعلى علم بمن وصلها إليه. يعني نحن ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحب متبع، والمتبع بين رجلين، متبع على علم ومتبع عن جهل. خذوا بالكم الله يهديكم. طيب السنة عند الفقهاء هي موائمة أو مساوية موازية للمباح والمستحب. مباح، مستحب، مندوب، يطلق على ذلك أنه سنة. ذلك يعني يقسمون السنة إلى سنة مؤكدة وإلى نفي. هذا إن فعله الإنسان جوزي خيرا، فإن لم يفعله ها هل يحاسب بشيء؟ هل يجازى بشر؟ لا، لا يجازى بشر، إلا أنه في السنة المؤكدة قد يجر ذلك عليه اللوم. يعني الإنسان ما بيصليش صلاة العيد مطلقا، يلام على ذلك. إنسان لا يصلي النوافل الرواتب ويتعامل ذلك، يلام على ذلك. لكن هل يعاقب من عند الله؟ لا. وفي حديث الرجل قال ايه؟ لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. قال النبي افلح وابيه من صلاه. طيب يا شباب، سنة بعد الوصوليين تعرف ايه؟ نقول برضو ما ثبت او ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او شمائل. هنا بقى نختلف. السنة الوصوليين ينظرون الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها بابا للاحكام. هل اخذ حكما من قوله صلى الله عليه وسلم؟ اخذ منه حكم ولا ما اخذش؟ ناخذ بكلامه. طب ناخذ من فعله صلى الله عليه وسلم حكما؟ ناخذ. ناخذ من تقريره حكما؟ ناخذ. ناخذ من وصفه الخلقي والخلقي حكما؟ لا. يعني انسان ليس اشكل عينين ولا ازج الحاجبين، هل يقال له انت آثم بذلك؟ انسان له مشية يمشيها تخالف مشية النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلام على ذلك؟ انسان ياكل ما كان يبغض من النبي صلى الله عليه وسلم او لا ياكل ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلام على ذلك؟ صح كده؟ طيب انما تقريره وان كان في تقريره احيانا بيان لما كان يكره. يعني هل اكل الضب على مائده النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكله مين؟ خالد. يبقى النبي يكرهه وخالد اكله، قال فاجتررت او فاجتززت او فاحتززت. اجتررت خدته، احتززت حزيته. خلوا ازاي؟ طيب على كل، يبقى السنة عند الأصوليين هي سنة عند الفقهاء، لكن من غير تقرير، من غير استغفر الله، من غير الشمائل، من غير الشمائل. فالسنة القولية أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله في السائمة زكاة، هو الطهور ماء، الحل ميتته. والسنة الفعلية كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما طبق الصلاة مناسك، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ورأيناه يصلي، ولدينا علم بصلاته صلى الله عليه وسلم. زكى النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وعلمنا كيف يطلب الزكاة. هل زكى النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة مالا؟ هل زكى النبي مالا لديه؟ هل بلغ مال النبي يوما زكاة؟ لا يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزكي لأن ماله لم يبلغ النصاب قط. إنما كان إذا جاءه المال وبلغ ماله شيئا كثيرا ما بقي عنده الليلة والليلتين. إذا كان صلى الله عليه وسلم قد ذهل عن صلاة نافلة لأنه كان مهتما بمال جاءه فبقي على المال حتى فرغ منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك طبعا كتاب الذي كتبه إلى الناس أو هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر بن حزم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الأموال وما يجب في كل منها. سنن تقريرية لما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه كما أكل الضب على مائدته. كما قال يوما مثلا يعني أو كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما تيمم إذ أصبح جنبا في ليلة شاتية باردة وصلى بأصحابه وهو على هذا الوصف. على هذا الوصف لا أقول على جنابة ولم أقول على هذا الوصف، يعني كان جنبا مع حضور الماء لم يغتسل واكتفى بالتيمم ولم يكن هناك سبيل إلى تسخين الماء أو إحماء الماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا أو أبا موسى الأشعري فقال بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله ولم تجد فبسنة رسول الله. في النهاية ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نعزل القرآن ينزل، القرآن ينزل يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك معناه يعني أقر النبي. كنا نعزل يعني عن النساء، لم نكن نريد أحيانا أن تحمل النساء من الواحد منا، فكان الرجل يعزل عنها يعني إذا أوشك على القذف أخرج وبالتالي قذف خارج الرحم، فتكون هذه وسيلة لحجب أو لمنع الحمل. حجة السنة، أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع فهو حجة. كل ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير ويقصد به تشريع، يعني يقصد به تشريع يقول يعني هو قال ذلك تشريعا فعل ذلك تشريعا أقر ذلك تشريعا، فإنه كان يأكل ويشرب عادته الجبلية باعتباره بشرا، هل في أكله تشريعا؟ في مشيه تشريعا مثلا يعني؟ أي وإن كان قد أكل صنفا ما فذلك تشريعا أن أكله، لكن طريقة الأكل تفرق معنا بحاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاف المعلقة؟ شافش المعلقة صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا أخي يعني أن النبي يبتدي باللحوم الأول بعد كده يأكل الأكل العادي. هذه السنة كده؟ لا. يعني على فرض النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقوله على فرض. لأنه كثير من هذه الأحاديث لا يصح. على فرض أن النبي كانت له طريقة في الأكل، يأكل مثلا الحل ثم الحلو البارد أو يشرب الحلو البارد ثم يأكل مثلا يعني. وأنا لا أعرف حديثا بذلك. أو لكنه كان يأكل اللحم أولا. ثم يغدو إلى غيره، لا مفيش الكلام ده. إن كان له طريقة صلى الله عليه وسلم فهي طريقة توافقه. نعم نحن نقول أن إن الأكمل، نحن نقول إن الأكمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل. لكن ذلك لا يعني أن ذلك فيه تشريع، ذلك يعني أن ذلك فيه تشريع، فيش تشريع. وده أخوانا. وطبعا المحب متبع، لو أن الإنسان فعل شيئا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فمأجور بذلك، لكن ليس من حق أحد أن يقول والله أنا ما تعملش كده أعمل كده، لا، في ذلك تحكم. ولم يكن التحكم مستندا إلى سند صحيح فذلك افتئات، ولا سيما قال حلال أو حرام يعني. طيب أجمع المسلمون فمن خرج من هذا الإجماع فليس مسلما. أقول هذا بمناسبة من يريد الفصل بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. وأنا سيظهر لكم بعد حين ما علاقة السنة بالقرآن، لكن الآن حتى أصل إلى هذا الموضوع أقول إن القرآن في حاجة للسنة أكثر من حاجة السنة للقرآن. والمقصود بالحاجة هنا البيان، إظهار الأحكام. لا أقول إن السنة أهم من القرآن، معاذ الله، كله وحي من عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معد بن كلب مقدام ابن معد كلب كما عند أحمد وغيره، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. فالسنة وحي ولا مش وحي؟ وحي، غير أن النبي عبر عنها بكلامه أو بلفظه صلى الله عليه وسلم. إذا نقل إلينا كلام النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي بطريق القاطع سميناه متواترا أو بطريق الظن، فإن كان صحيح السند قلنا مقبول بين الصحيح والحسن، بين الصحيح والحسن ده كله مقبول، متواتر مقبول قطعا، صحيح مقبول، الحسن من باب المقبول. كده الضعيف بقى وانت رايح كده كما درستم في العامين الماضيين على ما أذكر، فذلك المردود ولا ينبغي للناس أن يتمسكوا به، ولا سيما أن في الصحيح غنية عنه. البرهين على حجية السنة عديدة، منها نصوص القرآن، قل أطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله والرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والرسول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجعل طاعته مستقل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعته مستقلة فيما جعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعته صلى الله عليه وسلم. هو نفسه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثاني هذه الحجج أو البراهين على حجية السنة الإجماع. إجماع مين؟ إجماع الصحابة. وأي إجماع أعظم من إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك صحابة أجمعوا في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته، فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمتثلون لأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه، يعني تحليل النبي وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون في وجوب الاتباع بين حكم أوحى الله به إليه في القرآن وبين حكم صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولهذا قال معاذ إن لم أجد في كتاب الله حكمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال له فيها ايه؟ او النبي ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا الصحابة مجمعون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتبارها بابا من ابواب التشريع. يبقى حجية السنة اولا به بالقرآن في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يعني هناك آيات خالصت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، مش كده بس، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فإن سنته باقي لا تموت. ليه؟ لأنها من الوحي، من الذكر، نعم زي من الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة ذكر، هتبين ما نزل إلى الناس. والله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهم حافظون، يبقى السنة داخلة هنا في ايه؟ في الذكر. هل السنة تفنى؟ لا لا. ولذلك خاب من أراد تفريقا بين السنة والقرآن. ثالث هذه الأمور التي تعتبر بها حجة أن القرآن فرض الله فيه على الناس عدة فرائض مجملة مجملة وورد بيانها تفصيلها في السنة. وأقيموا الصلاة كيف تصلي؟ شوف عندك 6200 حاجة و 30 آية أين صفة صلاة المسلمين في القرآن كله؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن شهد منكم الشهر فليصوم. عندك الصلاة والزكاة والصيام ولها الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو اكتفيت بالقرآن كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج ولا تعتمر؟ كيف تزكي؟ كيف؟ هل يمكنك؟ لا، ليس شيء من ذلك ممكن. هل ورد بين ذلك في السنة؟ ورد تفصيلها في السنة. ولذلك أنا أقول ركز معي بقى الحديث إنه يعني الآيات القرآنية المجملة أكثر من المفصلة، وأن هذا المجمل ورد بيانه وتفصيله في السنة فيما كانت الأحاديث المجملة قليلة ورد تفصيلها في القرآن. يبقى مين أحوج لمين؟ القرآن أحوج للسنة. ليه؟ بيان آياته فيها، بيان آياته فيها. لذلك قلنا القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن. نسبة طبعا كده احنا ظهر حجة السنة بالقرآن وبالإجماع، إجماع الصحابة صح كده؟ يبقى وطبعا برضو بالسنة نفسها، يبقى السنة شهادة للسنة، القرآن شهادة للسنة، الإجماع شهادة للسنة. وعلى هذا الترتيب يا إخوان، القرآن شهد، السنة شهدت، الإجماع شهد، الإجماع شهد. تاني فين في السنة؟ أين شهادة السنة للسنة؟ حديث المقدام، ألا وإن يتيت القرآن ومثله معه، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم صح كده؟ طبعا هذا الحديث وصف عجيب لما قد يراه الناس اليوم، ألا لأوت برجل شبعان على أريكته يقول عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. بس جماعة القرآنيين الذين يسمون أنفسهم بهذه التسمية وكذبوا ليسوا من القرآن في شيء. نسبة السنة للقرآن من جهة الاحتجاج بها والرجوع لها استنباط أحكامها يعني واحدة من ثلاث علاقات. أولانية أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن. يبقى الحكم في القرآن، تيجي أحاديث لتبين مثل ذلك. يعني مثلا الصلاة، الصيام، الزكاة والمناسك وردت أحاديث تؤكد على هذه الأحكام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة. الشهادة طبعا واحد، كلمتين واحدة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا أحكام العدة غلط، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيل. إخواننا أنا أعتبر هاتين كلمتين واحدة ركنا واحدا. وخذ بالك من حاجة كمان، أن تشهد أن محمد رسول الله أهم لي. هل تقبل الإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت؟ الجميع يقول لا إله إلا الله. انظر في الفيديوهات المرفوعة من الكنائس، لسنا مشركين، نحن نقول لا إله إلا الله ولسنا وثنيين، لا نشرك بالله شيئا. غير أن هذا وصف الإله عندهم مختلف عن وصف الله عندنا. وصف الله عندهم ثلاثة أقانيم، عندنا واحد أحد، فرد صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده وصف من بقى؟ ده وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جاء إنسان يشهد أن لا إله إلا الله على هذا الوصف لكنه يشك في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول له إيه؟ لست مسلم، لست مسلم. ماذا تفعل في السنة؟ تعمل إيه في السنة؟ ها؟ ما أنت مش مؤمن بالنبي محمد، مش مؤمن بالسنة، يبقى مسلم؟ لا. يبقى الأمر الأول أن تكون السنة مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن، ومنه عموم وأصول آيات التشريع جاءت السنة بتأكيد لها. هناك سنة مفصلة ومفسرة لما جاء مجملا في القرآن، ومن ذلك عدد الركعات، عدد الصلوات، بيان صفة المناسك، بيان مقادير الزكوات، بيان متى يصوم الإنسان ومتى يفطر، وما له وما عليه في عموم هذه التشريعات. وهناك سنة منشئة حكما جديدا ليس في القرآن. ده موجود؟ هل هذا موجود؟ يعني حكم جاء به السنة لا أثر له في القرآن. هل هذا موجود؟ زي ايه؟ موضع الختان مثلا. موضع الختان، موضع الختان، الختان مش يعني مثلا إيجاب الغسل بمحاذاة الختان، والختان نفسه حكم الختان نفسه. طيب انت ايه رايك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ هل هذا الحكم له اثر في القران؟ كويس، هذا حكم عام، السنه جاءت به عاما بينما جاء في القران خاصا. دول 14 او 15 سؤال. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم الرضاع وامهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين اصلى بكم وان تجمعوا بين اختين الا ما قد سلف. وبعدين الاخير خالص والمحصنات من النساء في الايه التي تليها. تاخد بالك ان هنا في القران اثنين بس جم ايه؟ من الرضاع وامهاته واخواتكم من الرضاع، صح كده؟ وامهاته التي ارضعنكم. طب فين الخاله من الرضاع؟ موجوده؟ العمه من الرضاع موجوده؟ ينفع اتجوز خالتي من الرضاع؟ عمتي من الرضاع؟ نعم. طيب القرآن ورد في هذه الآية بتحريم الأم من الرضاع والأخت من الرضاع. طيب أنت ينفع تتجوز عمتك من الرضاع؟ يعني امرأة أرضعت اسمها فاطمة، اسمها فاطمة، فاطمة زوجها اسمه محمد، محمد أخته اسمها زينب، هل يجوز لك أن تتجوز زينب؟ لا لا، بهذا جاء السنة. عمتك من الرضاعة ينفع تتجوزها؟ يعني زوج المرأة التي أرضعتك له أخت ينفع تتجوزها؟ ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ دخل رجل سمى أفلح وهو أخو أبي القعيس، فأراد أن يستأذن أو أراد أن يدخل على السيدة عائشة فلم تأذن له. حجاب نزل، خش كلم من بره. فقال أدخليني. قالت لا أدخله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه قال أدخليني إنما هو عمه ده عمك. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. المرأة اللي رضعتني تبقى المرأة أم من رضاعة اللي هي زوجة أبو القعيس. أفلح ده أخو أبو القعيس يبقى عمه من رضاعة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عمك ده عمك يا بنتي ده عمك يا عائشة. كويس الكلام؟ أفلح ده ليه بنت ليه أخت يوم هتتجوزها لا يحرم من الرضاعة ولا يحرم من النساء. عمتك ينفع تتجوز عمتك؟ لا صحيح. نعم ابن خالتي انا كان لا سؤال خاص اصبر بقى ما هو نفس شوية نفس شوية انا عسى محتاج اخلص طب اخلص الجزئية ديت وارد على سؤالك علشان الا نعاطل اخرين. يبقى هناك سنة مثبتة ومشيئة حكما جديدا سكت عنه القرآن وهي مسألة خلافية حقيقة. أهل العلم في عمومهم في جمهورهم يرون أن السنة قد تنشئ حكما جديدا وهناك من يقول لا نظرنا في عموم هذه الأحكام فوجدنا لها أصلا في القرآن إنما جاءت متممة للأصل الذي جاء في القرآن. تبقى السنة إما أن تكون مؤكدة ومقررة ها أو أن تكون مفصلة ومفسرة أو تكون منشئة حكما جديدا. المتفق عليه أن السنة قد تكون مقررة وأن تكون مفسرة لكن أن تكون منشئة حكما جديدا مسألة خلافية. فبين من قال أيوة قد تنشئ حكما جديدا وبين من قال لا هي تفصل أو تتمم تكمل أصلا جاء في القرآن وأنا أرى أن هذا الخلاف خلاف شكلي. فالجميع متفق في النهاية على أن هناك بعض الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي موجودة في القرآن قد تكون متممة أو تكون جديدة في اصطلاحي أو في اصطلاحك. في النهاية هذه اصطلاحات مختلفة والأصل واحد وكما قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. أنا أسمي هذه ورقة وأنت تسميها قصاصة أنا أسميها صفحة أنت تسميها وجها سميها ما شئت. نتفق في النهاية على شيء واحد واضح شباب. وبالتالي فعلاقة السنة بالقرآن واحدة من ثلاث علاقات مقررة مؤكدة مفسرة مبينة منشئة حكما جديدا. ومما ينبغي التنبه له أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع أساسه القرآن وما بثه من روح التشريع وما بعده فهو يستند في التشريع الأحكام القياس منها مثلا يعني يقيس على القرآن فيقيس على أصوله وما بعده العامة. خلاصة ما قدمنا أن الأحكام التي وردت في السنة إما أحكام مقررة لأحكام القرآن أو مبينة لها أو أحكام سكت عن القرآن مستمدة بالقياس على ما فيه أو على أصوله. وأنا قلت إن دي مسألة خلاف شكلي والكل في النهاية متفق على أن هناك أحكاما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة بعينها. قد نختلف بعد ذلك هل ينضم أو هل يضم هذا الجزء إلى حكم ثابت في القرآن أو يكون وجيدا عليه. هذا يعني اكتفي بهذا القدر ان شاء الله. تكلم المره القادمه يعني معلش بقى انا قلت المره رقم 3 مره ثانيه انا لا ادري هل الامر ظهر ام لا. ومع ذلك فالسنه المنشئه حكما جديدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مساله ويقضي فيها بحكم نظرنا في هذه المسألة وفي هذا الحكم فلم نجده هو في القرآن. يعني تحريم الخالة المرضى العم المرضى هل هذا في القرآن؟ لا ليس موجودا في القرآن. قد نختلف بعد ذلك فأنا أقول بحكم جديد وأنت تقول والله النبي قاس صلى الله عليه وسلم فقاس مثلا يعني الخالة من الرضاعة والعم من الرضاعة والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة. في النهاية نحن متفقون على تحريم الخالة العمة من الرضاعة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أميل إلى أن ذلك حكم جديد. ليه؟ ليه أتبقى حكم جديد؟ تخيل أن هذا الحديث ليس موجودا، هل كان للرجل أن يتزوج من خالته وعمته من الرضاعة؟ إذا نظر في القرآن فوجد أن المحرم من الرضاعة في القرآن الأم رضاعة والأخت رضاعة، هل لو يتزوج خالته وعمته من الرضاعة؟ لا. طب بالحديث؟ لا. أنت تخالف مثلا تقول لا والله دي مسألة التحريم من الرضاعة، والتحريم من الرضاعة له أصل في القرآن. أقول ماشي، يعني في النهاية هذا خلاف إيه؟ شكل، ليس خلافا جوهريا، ليس خلافا حقيقيا. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم أو نتمم من الكلام عن السنة. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع عن الصالح. اللهم أهل الحق حقا واجعلنا من أهله، وأن الباطل باطلا من أهله. صلى الله عليك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. قول بأسيه وسلم. ابن خالتي راضع علي. راضع عليك انت؟ انا حبيت اجازك تقول انت اخوات في الرضاعه انت والشخص. شوف يا اخوان عشان نخلص كده المساله دي، فمساله الرضاعه تبهي الناس. الراضع يدخل فردا في اسره المرضع، الراضع يدخل فردا في اسره المرضع. مش حاجه اسمها فلان راضع على فلان، احنا بنسال بقى مين رضع من مين؟ من رضع من من؟ فلو أنك أنت من رضعت من خالتك فلا يحل لك أن تزوج أي من بناتها. هل لأخيك أن تزوج منهن؟ أيوة. هل مثلا يعني على فرض بقى إن هي التي رضعت من أمك بنت خالتك، هل لا يتزوج بأي من إخوانك الذكور؟ لا. فهم إزاي؟ يبقى الراضع هو الذي يدخل فرضا في أسرة المرضع. جبنا الكلام منين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. إنما الرضاع، طبعا هو حديث طويل شوية، لا تحرم المصة ولا المصتان، أو في بعض الوقت الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني مش مجرد كده إيه الإنسان يلتقي ثديا يتسمى رضع، وإنما رضع حتى يتركه من نفسه يشبع يرتوي ياخد كفايته تتحسب واحد. واستقر الأمر على أن خمس رضعات تحرم، خمسة يحرم، قال من ذلك لا. طيب على فرض بقى أن هو يرضع بعد سن الفطوم بعد سنتين من ثلاثة يرضع، يحرم هذا الرضاع؟ لا. كلامه لفظه صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع ما أنبت اللحم ونشز العظم، يعني في مرحلة ما قبل الفطار. استثمرت أنا هذا الحديث في إيه؟ في أن لبن المرأة أو لبن المرأة كويس كده، وهنسمي زوجها صاحب الفحل صاحب اللبن، الفحل صاحب اللبن، زوجها زوج هذه المرضع بنسميه الفحل صاحب اللبن. لذلك أصول وفروع المرأة والرجل تحرم على الرضع. الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا مع الأهل. السلام عليكم ورحمة الله.